بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 58 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعينك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلب كلام شيء يعود منك إليه. خلاصة معنى هذا الكلام أن الصاحب الحقيقي الذي يجدر أن تعتز بصحبته هو ذاك الذي يصحبك، وهو يعلم عيوبك ويعلم نقائصك ويرى تقصيرك بالنسبة إليه وإساءتك إليه، ومع ذلك فهو لا يقيم لعيوبك أي وزن، ولا تتأثر صحبته لك بإساءتك إليه أو بتقصيرك في رعاية شؤونه. هذا الذي يكون مصاحبا لك على هذا الأساس هو الجدير بأن تعتز بصحبته وأن تستمر في معيته وأن تكون معه. ولكن من هو هذا الذي يصاحبك على هذا الأساس؟ من هو الذي يصاحبك ويرى عيوبك كلها فلا يؤثر ذلك على صحبته لك؟ من هو ذاك الذي يصاحبك طبعا بإخلاص، يرعاك ويرى إساءتك إليه وتقصيرك في رعاية شؤونه، ومع ذلك يبقى وفيا معك، يبقى مخلصا لك، تبقى صحبته صافية على الشوائب؟ من هو؟ لا تجد صاحبا لك على هذا النحو والمنوال في العالم الذي أنت فيه من الأناسي أبدا، وإنما هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هو صاحب لك وولي لك على الرغم من علمه بعيوبك كلها، عيوبك الكثيرة التي يطلع عليها لا تؤثر شيئا ولا تدخل شائبة في صحبته لك ورعايته لك. تسيء إليه، تقصر في القيام بحقوقه، ومع ذلك يبقى وفيا لك ويبقى أمينا على صحبته لك، فقط بشرط واحد، هو أن تعرفه أولا وأن تتخذه لك صاحبا ثانيا. هذا معنى الشطر الأول من كلامه: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. ثم يقول: خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. خير من تصاحب في حياتك التي تعيشها ذاك الذي يطلبك، يهتم بشأنك ويمد أواصر الصحبة إليك دون أن يطمع منك بشيء أو بفائدة تعود منك إليه. إذا رأيت من يصاحبك على هذا المنوال فهذا هو الذي ينبغي أن تشد يدك عليه، ذاك الذي يصحبك ويكون وفيا معك دون أن يطمع بفائدة تعود منك إليه نهائيا، بل يصحبك للفائدة التي تعود منه إليك، هذا هو الذي ينبغي أن تلازم صحبته. من هو هذا الذي يكون كذلك؟ لم تجد في المخلوقات من يصاحبك على هذا المنوال أبدا، إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو وليك. وهذا معنى قوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، وولاية الله لك أعلى درجات الصحبة لك. فهل تكون صحبة الله لك من أجل فائدة تعود منك إليه؟ معاذ الله. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة، ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيدك عليه، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. ترى هل الواقع كذلك؟ هل الدنيا كلها فرغت من صاحب يصحبك وفيا مخلصا لك على الرغم من اطلاعه على عيوبك، وعلى الرغم من تقصيرك في جنبه وإساءتك إليه؟ يعني لا يوجد في العالم كله إنسان يصاحبك على الرغم من معرفته بعيوبك وعلى الرغم من إساءتك إليه. نعم، كلام ابن عطاء الله صحيح، لا يمكن أن تجد إنسانا نهائيا يصاحبك على هذا المنوال، يرى عيوبك كلها ويطلع على دخائلك ويبقى مع ذلك وفيا في صحبته لك، وفيا في رعايته لك، ويرى إساءتك إليه وإعراضك عنه ولا مبالاتك به، وهو مع ذلك يبقى وفيا في صحبته لك. لا نعرف إنسانا يتعامل مع الآخرين بهذا الشكل، ذلك لأن علاقة الإنسان مع الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائمة على أساس المنافع المتبادلة. فأنا أبحث عن أصحاب، عن أصدقاء، أثقل إليهم وأستأنس بهم، لكن ما الدافع الذي يدفعني إلى ذلك؟ احتياجي إليهم وتوقف حياتي على مساعدتهم لي. كذلك أنت تبحث عن صديق تركن إليه، تعتمد عليه، تستأنس به، لكن ما الذي يحملك على ذلك؟ الذي يحملك على ذلك أن منافعك التي تبحث عنها لن تتحقق إلا بمعونة الآخرين. إذن لكي تستفيد من معونة الآخرين ولكي تستفيد من قدرات الآخرين لابد أن تمد جسور الصحبة بينك وبينهم. من هنا تنعقد علاقة الصحبة بين الناس بعضهم مع بعض، كل واحد يبحث في الصاحب الذي يركن إليه عن منافعه التي تصل إليه منه. لكن طبعا لكي تتحقق هذه المنافع المتبادلة ولكي استطيع ان انال منك معونة احتاج اليها منك، ولكي تستطيع ان تنال انت ايضا مني معونة تحتاج اليها مني، لابد من ان نغطي هذه العلاقة بشيء من كلمات الود، من مشاعر التحبب، من الفاظ المجاملة. لابد من ان نغطي هذه العلاقات التي تقوم على اساس الحاجات المتبادلة بغطاء من الفاظ الود والفاظ الانفة والفاظ الحب وما الى ذلك. هذه حقيقة، وقد قلت في اكثر من مناسبة ان ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق بني ادم وزع ما فيما بينهم القدرات والاختصاصات من اجل ان يحتاج الناس بعضهم الى بعض، فجعل كل انسان متميزا في جهة، مختصا بعمل يتقنه ويجهل اعمال كثيرة اخرى، والاخر ايضا وجهه الله الى حرف يهواه والى مزايا تعلمها، توازعوا فيما بينهم الخصائص الوظائف الصنائع المهارات الحرف، وهم بحاجة الى كل هذه الخصائص، بحاجة الى كل هذه المهارات، بحاجة الى كل هذه الحرف. اذا كيف السبيل؟ السبيل ان تمتد جسور التعاون بينهم. اسألك ان تعينني فيما انت مختص به، وتسألني ان اعينك فيما انا مختص به، واسأل فلان ان يعينني فيما هو مختص به، وهكذا تمتد شبكة التعاون بين الناس. اذا علاقة الناس بعضهم مع بعض قائمة على علاقة الانانية، احتاج اليك فاصاحبك، تحتاج اليه فتصاحبني. لكن لكي تثمر هذه الصحبة نتائجها، ولكي استفيد منك وتستفيد مني، لابد ان اجاملك، امدحك، ان اثني عليك، ولابد انت ايضا ان تجاملني وان تثني علي، وان تشيع فيما بيننا الفاظ الود والفاظ الحب والانفة ونحو ذلك. اذا ما الذي فهمناه؟ ان علاقات المودة بين الناس خادمة للمصالح المتبادلة فيما بينهم. وانظروا ايها الاخوة الى الدليل على ما يقوله ابن عطاء الله. عندما تصطفي انسانا فتصاحبه وتتخذه لك صديقا، صديق العمر. عندما تسيء اليه اول إساءة ثم الثانية فالثالثة، رأسا تتعكر هذه الصداقة بينك وبينه ويتخلى عنك، وربما تحولت الصحبة الى عداوة. كذلك هو اذا قصر في حقك، اساء اليك اساءة ما تتحملها اول يوم، ثم كرر الاساءة ثانية فثالثة، تتبرم به وتتحول مشاعر الانفة التي صارت بينك وبينه من اجل مصالحك، تتحول هذه المشاعر الى غير، الى كراهية، الى سوء علاقة. هذا واقع. اذا كلام ابن عطاء الله صحيح. قد يكون قائل طيب، لكن الحقيقة نحن ننظر فنجد ان هنالك ما يسمى بالحب يخلي بين فئات الناس بعضهم مع بعض. ننظر فنجد ان علاقات حميمة ترتقي الى درجة الهيام، الحب، العشق بين زيد وعمر، او بين رجل وامرأة، او بين ناس. طيب هذه العلاقات ننظر فنجد انها علاقة صافية، وليس الهدف منها الوصول الى مصلحة. اليس هذا يخالف كلام ابن عطاء الله، معنى ذلك انه يوجد في الناس من يعشق بعضهم بعضا ما لشيء الا لهذا الحب. لا، نحن نخطئ اذا تصورنا الامر على هذا النحو. ايها الاخوه، كلام ابن عطاء الله دقيق وسليم. كيف؟ انا عندما يتعلق قلبي بحب شخص من الناس ايا كان، الحقيقة انني احب نفسي من خلاله، احب سعادتي، احب الخير، اللذة، المتعة التي تنالني من خلاله. ما معنى انني احب فلانا من الناس، او ان زيدا يحب فلانا من الناس، او العكس؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان هذا الانسان يجد متعته ولذته في القرب منه، وبما انه يحب ان يمتع نفسه ويحب ان يمارس لذته ومتعته لا تتحقق الا في القرب من هذا الشخص، فيبدو منه ويتقرب اليه ويجلس اليه. لماذا؟ من اجل ان يتمتع، من اجل ان يصل الى نشوته، رغائبه، اهوائه. لا تنظر الى كلمات الحب، الهيام، العشق التي يقولها المحب لمحبوبه، لا، انظر الى العامل الخفي. هذا المحب لو لم يجد ان متعته تتحقق في القرب من هذا الانسان لما قد تقرب منه ابدا. فكما قلت لكم، المحب يحب نفسه ويحب ان يحقق متعته، لكن من خلال هذا الانسان الذي يحب. هذا اذا افترضنا وجود انسان يحب شخصا اخر لا لشيء، لا لتجارة، لا لخدمة، لا لرعاية، لا ليستعين به في أمر، أبدا أبدا أبدا، يحبه هكذا حبا كما يعني يقولون، حبا صافيا عن الشوائب، نعم، حبا عذريا كما يقولون. هذا المحب هو يحب ذاته من خلال ذلك الشخص. وآية ذلك أن هذا المحبوب إذا أعرض عنه وإذا آثر عليه شخصا آخر تلتهب الغيرة بين جوانحه، وربما تدفعه الغيرة إلى أن يقتل محبوبه لأنه لم يبادله هذا الحب، أي لأنه لم ييسر له أن يصل إلى رغائبه من خلال حبه. فعلاقة الحب العذري من هذا القبيل بين شخصين مثل علاقة اثنين يتبادلان منافع مالية فيما بينهما، كلاهما يجتمعان على معين، على منبع فيه منافع مالية. ما الذي جمعهما؟ جمعتهما المنفعة، لكن المنفعة في بعض الأحيان تكون منفعة مادية، وفي بعض الأحيان تكون منفعة روحية، منفعة شعورية، منفعة نفسية، منفعة غريزية. على كل الأحوال ليس هنالك من يحب آخر لذلك الشخص، هو يحب نفسه من خلال ذلك الشخص. ولو أن كل منكم رجع إلى هذا المعنى لعرف، يعني في التاريخ إذا سمعتم أما عشاق أهلكهم العشق، طبعا عشق أشخاص لا عشق الله عز وجل، مثلا مجنون ليلى، مثل هؤلاء الذين نقرأ أخبارهم مثلا وقصصهم. إذا تأملت تجد أن هذا المحب كان يبحث في قربه من محبوبه عن متعة نفسه، عن متعة نفسه، وجد متعة نفسه لا تتحقق إلا في القرب منه، فأصبح يقرب منه، وإذا ابتعد عنه يشكو ويتألم وما إلى ذلك، وفي الواقع يشكو ألم نفسه، يشكو أنه ظمآن، لا يصل إلى رغائبه وإلى آوائه وشهواته. إذن كلام ابن عطاء الله صحيح. من هو إذن الذي يصحبك بصدق وإخلاص دون أن تتأثر صحبته لك ورعايته إياك بالعيوب الكثيرة التي يطلع عليها منك، ودون أن تتأثر صحبته لك ورعايته لك بإساءاتك إليه المتكررة الواحد الواحد الواحد يترى الأخرى، يبقى وفيا لك بس بشرط واحد: أن تعرفه وأن تتخذه لك صاحبا. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ثم من هو الذي يصاحبك لا لخير يصل منك إليه أبدا، بل لخير يصل منه إليك في الكون كله نفسه؟ قلت لكم أعلى مثال المحبين والعشاق الذين يعني يتظاهر الواحد منهم بأنه يضحي بحياته في سبيل المحبوب، لا، في الواقع أنه يضحي بحياته في سبيل ذاته، في سبيل شهواته رغائبه هواه. إذا من الواحد الذي يصحبك دون أن تناله فائدة من صحبتك له؟ هو الله أيضا. تعرفه أولا ثم تتخذه لك صاحبا، وإذا هو يرعاك يحميك يرأف بك يعني يؤدي حقوق الصحبة لك، ما الذي يستفيده منك؟ معاذ الله. هذه الصحبة تعود فوائدها كلها إليك. فإذا تبين لك هذا المعنى أيها الإخوة، إذا تبينت لك هذه الحقيقة، إذا من هو الذي ينبغي أن تمحضه صحبتك؟ الله عز وجل. لهذا السبب الذي ذكره ابن عطاء الله، شيء آخر لم يذكره ابن عطاء الله: أنا عندما أصطفي إنسانا أركن إلي أستغيث به أحبه أصاحبه، مهما تخيلت من مظاهر الإخلاص منه لي ومن مظاهر الإخلاص مني له، فإن هذه الصحبة لها عمر، تنتهي عندما أرحل من هذه الدنيا، أليس كذلك؟ عندما أرحل من هذه الدنيا يعني عندما أموت وأحمل إلى حفرتي، أكيد هؤلاء المحبون يشيعونني ويسيرون معي وتتهامى الدموع من أعينهم أسفا وحزنا علي. بعد ساعات أو بعد أيام تسدل الحجب على هذه العلاقة الحميمة بيني وبينهم، يتركونني وينسونني شيئا فشيئا. أين هي هذه الصحبة؟ غابت. أين هي حقوقها؟ غابت. وانظر الى نفسي فلا اجد لا الحبيب لا القريب لا الصاحب لا الصديق، من اجد؟ اجد صاحبي الوحيد الدائم الذي لا يتركني في هذه الحال. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام منطقي وحقيقه قائمه، اذا تنبهنا اليها من الثمرة التي نأخذها من ذلك؟ الثمرة التي نأخذها من ذلك أن ندع الكون كله جانبا ونتخذ الله لنا صاحبا، هذه هي النتيجة. وبمناسبات أيها الإخوة مرت ذكر دلائل من وقائع الدنيا على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، وأودعت ذلك في بعض كتبي، مررت من شواهد ودلائل كثيرة على هذا الذي أقوله لكم. يعني إنسان يكون منحرفا تائها معرضا عن الله مرتكبا مسيئا إليه، بسبب سلوكه هذا تنظر فتجد علاقته مع الناس طبعا كنا قائمة على أساس المنفعة المتبادلة. لا يستطيع أن ينفع أحدا، لا يستطيع أن يكرم أحدا بفائدة، لا يستطيع، يسيء إليهم أيضا. تجد أن علاقته مع أقاربه مع أصدقائه تنقطع شيئا فشيئا فشيئا، لأن العلاقة مرهونة بالفائدة، مرهونة بالمنفعة المتبادلة. ما في منفعة متبادلة، هذا الإنسان مسكين لا يتأتى منه شيء من ذلك. تجد أن أهله انقطعوا عنه، وأصدقائه الذين كانوا يتأملون فائدة منه انقطعوا عنه، وهو مسيء إلى الله سبحانه وتعالى لم يتعرف عليه. أين يكمن الأمل في حياته؟ الأمل مصدر واحد، الله، بنفس واحد، يلتفت إلى الله يعرفه ثم يمد يد البيعة له، يقول له الله مرحبا أهلا وسهلا، يرافقه، يكشف عنه الهموم والغموم، يصلح حاله ويعطيه ما يشاء، في حين أن الدنيا كلها الأقربين الأبعدين المحبين كلهم انصرفوا عنه. هذه حقيقة وقائع، وقائع أراها بعيني تدل على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. وقد ذكرت قصة من هذا القبيل في كتابي المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، هي عبرة العبر. نعم، وأذكر خلاصتها في هذا الدرس بمناسبة هذه الحكمة. فتاة منذ سنوات جاءت إلى مكتب في الجامعة في الكلية واستأذنت لتقص علي مشكلة لها. لاحظت أنها تضع حجابا تقليديا وضعته من أجل يعني أن تدخل به على المكتب، يعني ليس حجاب حقيقي. خلاصة قصتي ما هي؟ أنها نشأت في بيت لا يقيم للدين وزنا، لا الأب ولا الأم، فترعرعت دون أن تعلم للدين للأخلاق معنى، وتنقلت من مرحلة الآداب إلى الثانوي ثم الجامعة. في هذه المراحل طاف حولها الشباب وأخذوا يبادلونها ويسمعونها كلمات الحب وكلمات الغزل وما إلى ذلك. قالت: وأنا كنت أفتح قلبي لهم وجعلت قلبي كفندق لهؤلاء الشباب، هكذا بهذه العبارة قالت، لا أعلم لا للأخلاق معنى ولا للدين معنى. وفي الجامعة قالت: تعرفت على شاب أظهر لي الحب الشديد والإخلاص الشديد وأظهر لي الرغبة في الزواج فصدقته، فاستدرجني شيئا فشيئا ونال مني كل ما يمكن أن يناله الشاب من فتاة، وكنت واثقة بصدق كلامي. ثم إني أخذت أطالبه لأن يخطب، يأتي فيخطبني، فكان نعم يستمهل ثم يستمهل ثم يرجع. ثم إنه فاجأني يوم من الأيام فقال: إنني عندما أقرر الزواج لن أتزوج إلا من إنسانة شريفة. لاحظوا بين قوسين أيها الإخوة أن الحب الذي نسمع عنه ليس حبا للآخر، هو حب للذات، وهذا أكبر دليل على ذلك، هو كان يحب نفسه من خلالها. قالت: فاستيقظت من هذه الكلمة من نوم طال أمده بي، وعرفت أنني الآن بين ماضي غير الشقاء. لو أنني أخبرت أهلي لقتلوني، بالإضافة إلى أنهم لا يعرفون للدين معنى ولم ينشئوني في ظلال تربية، يتمسكون بتقاليد أعراف ونحو ذلك ليس منشأها لا أخلاق ولا دين، وإنما منشأها يعني الغير الجاهلين. نعم. ومن ثم فلو انهم عرفوا شاني وحالي يقتلونني على الرغم من انهم هم المسؤولون. وكل الذين كانوا يطوفون حولي من الذين كانوا يسمعون من كلمات الحب والغزل والهيام كلهم انفضوا عني. ما الذي اصنع هنا ايها الاخوه؟ لاحظوا من هو صاحب الذي بقي لها؟ الله. قلت لها يعني هل ينبغي للانسان ان يغامر ثم يغامر كمغامرتك هذه ليجرب الله، ليجرب ان الاسلام حق ام ليس بحق؟ الم يكن الاولى ان نؤمن بالله غيبا وان نثق بالله بناء على رحمته وحكمته ولطفه بنا دون ان نقع في هذه المغامره؟ والان اول من عصيته هو الله، واول من خالفت امره هو الله. وطبعا انت تقولين ان كل الذين كانوا من حولك وكانوا يبغضون لك كلهم انفضوا عني، وحتى اهلك الان لو عرفوا جليه الامر لا رايت منهم البلاء الاطم والشقاء الاعظم. على الرغم من هذه الاساءه الى الله، فالله هو الذي سينتشلك من هذا بشرط واحد، ان تتعرفي عليه وان تتخذيه لك صاحبا حقا. فهل انت على استعداد لذلك بصدق؟ قالت نعم. وانا منذ اليوم اعاهد الله عز وجل على ان التزم اوامره. انا قلت هذا الكلام اعتمادا على ماذا؟ ما في امامي شيء، لكن اعتمادا على ثقتي بالله، اعتمادا على ثقتي بهذه الحقيقه. نعم. قلت لها فترددي بين الحين والاخر على هذا المكتب. وشاء الله عز وجل بعد ايام ان ياتيني شاب يشكو الي حاجته الى الزواج، ويشكو الي انه لا يعلم اين يختار الفتاه الصالحه التي يمكن ان يطمئن اليها، وانا لست بسبب شيء من هذا اطلاقا، لكنه الله عز وجل اراد ان يحقق هذا الذي اقوله لكم. قلت له هل لك في فتاه اذا رايتها سرتك، واذا تزوجتها اكرمك الله عز وجل بسعاده الدنيا والاخره واثابك واجرك على ذلك؟ قال طبعا نعم. فذكرت له قصته وخبره، وقلت له انا لي ظاهر والله يتولى السرائر، ولكني انا واثق من صدق توبتها ورجوعها الى الله. فشرح الله صدره. وبعد ايام جاءت الفتاه ويسر الله لقاء بينهما، تعرف كل منهما على الاخر. ظهر الشاب فخطبها من اسرتها وهي مستوره بستر الله وكنفه. وافقت الأسرة على هذا الشاب وشرح الله صدر الأب والأم، وتم الزواج، وانتشل الله عز وجل هذه الفتاة من براثن الشقاء لأنها اتخذت الله صاحبا. هل بعد هذا من غير يدخل قلب الإنسان في هذا الأمر الذي يشرحه لنا ابن عطاء الله؟ نعم، هذه هي الحقيقة أيها الإخوة. يعني إنسان يترك الباري عز وجل، يرتكب المعاصي، يرتكب الموبقات، ثم إنه يقع بين براثن الشقاء، لا الأهل يعينونه، ولا الأقارب ينجدونه، ولا الأصدقاء يتعرفون عليه. باب واحد إذا طرقه فتح له، هو باب من؟ باب الباري سبحانه وتعالى. لا سيما إذا التجأ إلى الله التجاء الذل، التجاء ذل. نعم، كم وكم من العصاة الذين حجبوا عن الله بمعاصيهم، ومن الذين أساءوا إلى الناس ووقعوا بين براثن الشقاء لم يجدهم أحد، لكن تركوا باب الله سبحانه وتعالى في الأسحار، في الأوقات الخاصة، استنجدوا بالله سبحانه وتعالى فأنجدهم الله عز وجل. داري سبحانه وتعالى بنجده وبيكون عاصي بيكون مرتكب وبيكون كل شيء، لكن الصلحة بلمحة. مع من الصلحة بلمحة؟ مو مع البشر، الصلحة بلمحة مع الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نقول إياكم أن تفهموا معنى لم يرده ابن عطاء إلا من حكمته هذه، لعل فينا وهو يسمع هذا الكلام ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه فيقول أنا والله سأنقطع عن صحبة الناس ولن أصاحب إلا الله، فينعزل ويجلس في عقر داره ويغلق بابه على نفسه لأنه اتخذ الله صاحبا. هل هذا ما يعنيه ابن عطاء الله؟ لا، علاقتك مع الناس ينبغي أن تستمر، قيامك بواجباتك الاجتماعية الاقتصادية السياسية تحت سلطان أوامر الله ينبغي أن تستمر، لكن وأنت تقوم بهذا كله تقوم بذلك كله على أساس علاقتك مع من؟ مع الله، أي تفعل هذا كله استرضاء لله وانقيادا لأمر الله وتحببا إلى الله. صحيح أنت تخدم فلان، أنت تطبق فلان، أنت تقوم بخدمة المجتمع، أنت تسر على رعاية أشخاص، أنت تجلس تسامر تونس إلى آخر ما هنالك، لكن دائما أشعر نفسك أن علاقتك في ذلك كله مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. الموظف الأمين على الأوامر الصادرة من مديره من الصباح الباكر يقوم فيؤدي ما قد كلف به، يخدم هذا وذاك ويرعى هذا، لكن عمله كله إنما يؤديه من أجل من؟ من أجل مديره الذي كلفه. يعني ربما زيد من الناس يقول له يا أخي أنا شاكر أنا شاكر أنت أتعبت نفسك في سبيله، يقول لا مو في سبيلك، مين لك في سبيلك، أنا معلمي كلفني هيك، أنا القادر لأمري سيدي ومولاي. ما هو هذا المعنى؟ نعم، إذن ليس معنى هذا الكلام أن نحجز أنفسنا عن المجتمع، ما هذا الله، الإنسان مدني بطبعه، ولكن وأنت تدخل في علاقاتك المتنوعة الكثيرة مع الناس وتخدم هذا وهذا وهذا وذاك، إياك أن تنتظر أجرا من هؤلاء الناس، انتظر ارتقب أجرك من الله، وكن متأكدا أنك تفعل هذا على أساس الولاية التي أنت تعتز بها وهي ولاية الله سبحانه وتعالى لك. بقي إشكال لابد أن نطرحه ونجيب عليه. أحدنا يقول طيب أن ينطبق هذا الذي يقوله ابن عطاء الله على اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهما من الأصناف السبعة الذين قال رسول الله إنهم يستظلون يوم القيامة بظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم اثنان رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هل ينطبق هذا ما على ما يقوله ابن عطاء الله؟ هذان الأشخاص شخصان، لا الأول أحب صاحبه لدنيا ماله ولا الثاني أحب صاحبه لدنيا يطمع بها، إذا أليس هذا خارج عن كلام ابن عطاء الله؟ نقول نعم، واقع هذين الشخصين لا ينطبق عليهما ما يقوله ابن عطاء الله، لكن كن على بينة، هذان الشخصان حبهما الحقيقي لمن؟ لله. أنا عندما أحبك لأنني رأيتك عند الله تطرق بابه ملتصق بأعتابه، وعندما تحبني لأنك رأيتني أنا أيضا عنده، أنت محب لله وأنا محب لله، شممت رائحة القرب من الله عندك وشممت رائحة القرب من الله عندي، فاستأنست بي واستأنست بك. الحقيقة أن حب هذين الشخصين في الحقيقة لمن؟ لله. عدنا إلى ما يقوله ابن عطاء الله: كل من هذين المتحابين إنما اتخذ الله صاحبا. وقف تحت مظلة قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقف تحت هذه المظلة. والثاني وقف تحت هذه المظلة رأى كل منهما صاحبه في هذا المكان. نعم. فشد كل منهما نفسه إلى الآخر بسائق الحب الذي هو في الأصل حب الله عز وجل. ثواب المتحابين في الله لماذا؟ يعني ثواب كبير كبير. يوم القيامة ذات اليوم الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتد فيه الظما ويأخذ الظما بعنق الناس والازدحام والعرق. تعرفون تبقى فئات من الناس في نجوة عن هذا كله مستغلين بذل وارف، لا حر لا ازدحام لا ظما لا شيء. سبحان الله، شيء كبير. منهم هذان المتحابان. طيب لماذا؟ هل الثواب ان الواحد منهم احب الثاني؟ لا. سر ذلك ان كل منهم انطلق من جزء يتمثل في حبه لله سبحانه وتعالى، فانبثق من هذا الجزء غصنان. هذه المحبة المتبادلة بين هذين الشخصين. فقاعدة من عطاء الله لا يلحقها اي خلف بشكل من الاشكال، ولا فيها وليس فيها اي استثناء. وهذه الظاهرة هي ظاهرة تؤكد ما يقوله ابن عطاء الله: كل من هذين الرجلين متعلق بالله، ولكن حبه لله عز وجل اوصله الى هذا الانسان. ابو يزيد البسطامي قدس الله روحه كان اذا وجد الناس ازدحموا عليه في مجلسه وتغشاه القوم من كل الاطراف رفع يديه قائلا يناجي الله: اللهم انك تعلم انهم يزورونك انت، ولكنهم راوني عندك فاقبلوا اليه. لاحظوا هذا الكلام: اللهم انك تعلم انهم يزورونك انت. يعني ما الذي جعلهم يتجهون اليه؟ مال؟ لا. منفعة شخصية؟ لا. ما الذي جعلهم يتجهون الى ابي يزيد البسطامي؟ حبهم لله سبحانه وتعالى. فهم يزورون الله، لكن وجدوا ابا يزيد البسطامي عند من؟ عند الله عز وجل. فاستأنسوا بمن رأوه عند الله سبحانه وتعالى. الآن أيها الإخوة، أنتم تأتون إلى هذا المسجد، إلى هذا المكان، وتسمعون هذا الكلام. ما العلاقة التي بيننا؟ لا أنا أستفيد منكم ولا أنتم تستفيدون مني شيء من أمور الدنيا نهائيا. لكن الذي يأتي إلى هذا المكان تجره قدماه، لا لمصلحة طبعا، ما في نعم يأتي من يأتي لمصلحة مادية أبدا. لماذا؟ لأن حب الله ساقه، ولأن علاقة عبوديته بالله عز وجل هي التي جعلته يستأنس بهذا المكان. الصورة أن القوم متجهون إلى هذا الإنسان يستأنسون به، تلك هي الصورة. والحقيقة أنني وهم جميعا متجهون إلى من؟ إلى مولانا وربنا سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نتمثلها جيدا. وفي كل الأحوال نحن نقول كما يقول ابن عطاء الله: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعينك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. سؤال آخر نختم به درسنا: قد يقول قائل ولم يقول هذا إلا جاهل، طيب أليس الله الذي هو ولينا يأمرنا بأن نعبده؟ نعبده. يأمرنا بأن نطيعه؟ نطيعه. طيب أليس من شروط صحبتنا لله وصحبته لنا أن نطيعه فيما أمر؟ نعم. وأن نعبده؟ نعم. طيب أليس هذا منفعة تعود إلى الله؟ رب جاهل يقول هذا الكلام. من منا أيها الإخوة يتصور أن الله عز وجل عندما يأمرني أن أعبده فأعبده أن الله استفاد من عبادتي شيئا؟ في جاهل يتصور هذا الكلام؟ معاذ الله. فائدة الأوامر التي يخاطبنا الله بها تعود إلينا نحن. لماذا يأمرني الله أن أعبده؟ لأن الله علم أنني وإخواني من بني آدم لو لم أقف تحت مظلة العبودية لله وأذن بالعبودية لقيوم السماوات والأرض فمآل ذلك إلى أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أكيد. وإذا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تحول المجتمع الإنساني إلى وحوش كافرة يأكل القوم منها الضعيف. ما الدواء؟ الدواء أن نعود جميعا فنتجذب بجذاب العبودية لله سبحانه وتعالى ونتصل بالله مولا لنا، وعندئذ الكل يصبحون عبيدا خانعين لله عز وجل وتزول هذه المخاوف والتهديدات من فرقاء الناس بعضهم ببعض. لا القوي يهيمن على الضعيف ولا الضعيف يستخزي بين يدي القوي. فلما أمرنا الله أن نمارس عبوديتنا له أمرنا بذلك حتى نحصن أنفسنا من شرور أنفسنا. وعندما أمرنا بالشرائع التي أمرنا بها، لماذا أمرنا بها؟ لأنها الترياق الذي لا بديل عنه لصلاح أمرنا فردا ومجتمعا. ربنا عز وجل غني، نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لو كان الناس كلهم على أفجر قلب امرئ واحد لما نقص من ملك الله شيئا، ولو أن الناس كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لما زاد ذلك من ملك الله شيئا. لكن القيام لأمر الله يصلح حال الناس. إذن فأوامر الله المتجهة إلينا مردها إلى فائدتنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تدع لنا ساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا في حسنك الحسين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة التي تلاقى فيها عبادك في بيتك هذا استرضاء لك واستمطارا لرحمتك، أسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وأسألك اللهم يا ربي بأسرار هذه الساعة المباركة وبعبادك الشمس الغور الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن طغاة من أعدائك وأعداء دينك يخططون للقضاء على إسلام المسلمين، للقضاء على المسلمين في ديارهم، وأنت المطلع على أمرهم وأنت العليم بخفي شؤونهم. فأسألك اللهم أن تهلكهم، وأسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأسألك اللهم أن تنزل صاعقة من صواعق إهلاكك عليهم. اللهم إنهم يتباهون بأسلحتهم، اللهم إنهم يتباهون بقدراتهم وطغيانهم. أسألك اللهم أن تفل أسلحتهم هذه وأن تجعل هلاكهم في كيدهم، وهلاكهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا لا نزال واقفين عند بابك ملتصقين بآثارك، لن نبارح آثارك ولن نبتعد عن بابك، لأن لا يغلق بابه دون أحد من عباده. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرج عنا الهموم والغموم كلها. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعناك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.